بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 61 بعد 600، ونحن مع الصفحة 87 بعد 1000، ونحن بين يدي عنوان جزئي: فتوزن الكتب. إذن الحديث عن حقيقة من حقائق الآخرة، وإذا قلنا حقيقة من حقائق الآخرة معنى أنها تدخل في السمعيات. وعلم التوحيد يدور في 3 أفلاك رئيسة: الفلك الأول الإلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات. أما الإلهيات فقد مر معنا ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، ما يجب لله عز وجل، ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وما يجوز. وهذه كلها قد بحثت بحثا يكفي المستمع أن يستوعبه. وأما النبويات فالحديث عن النبويات حديث عما يجب للرسول، وعما يجوز في حقهم، وعما يستحيل في حقهم. السمعيات كل النصوص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي تتعلق بالمغيبات. إذا ما جاءني نص يخبرون عن الآخرة هذا من السمعيات، إذا جاءني نص يحدثون عن عالم برزخ فمن السمعيات، عن الملائكة من السمعيات. فيما يتعلق بالقضاء والقدر منهم من رده للإلهيات، ومنهم من رده للسمعيات، وهذا كله قد أتينا عليه بحمد الله تبارك وتعالى. نحن مع وزن الكتب. هذه القضية تتطلب أن نثبت بداية، أجاء في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالكتابة، أجاء في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالوزن، لذلك العبارة فتوزن الكتب. مع ذلك أن هناك كتبا وهناك وزنا، وإذا ما تقرر بالنص أن ثمة كتبا قد كتبها الملائكة، وأن هناك وزنا قد أخبرنا الله عز وجل عنه، دل هذا على ثبوت حقيقة وزن وكتاب في الدنيا ثم تعرض علينا في الآخرة. أما قال القائل وقد أخبرنا الله عز وجل عن قوله قبل أن تقوم الساعة: ها أمقرأ كتابيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا جزئية، اتفق كل علماء التوحيد على الآخرة ثبوتا، واتفقوا على الجنة والنار، واتفقوا على الحساب، واتفقوا على الصراط والميزان وتطاير الصحف. إذا ما وجدنا العلماء يختلفون في جزئية من الجزئيات، يدل الاختلاف على أن هذا الأمر يرجع للاجتهاد في نص قد ورد. إذ النصوص قد تأتي قطعية الدلالة وقد تأتي ظنية الدلالة. النص والظني والدلالة هو مجال للاجتهاد. وأنا وأنت لو افترضنا أننا قد أعطانا الله عز وجل ملكة الاجتهاد وتبوأنا مقام المجتهد، ربما أجد نفسي وتجد نفسك قبالة نص أنا أفهمه من جهة وأنا تفهمه من جهة أخرى، ولا يضر الاختلاف في الجزئيات. هناك حقيقة ينبغي أن نريدها قبل أن ندخل في الأمر، هي أن عالم الآخرة عالم سمعي، وقد أخبرنا الله عز وجل عن وقائع فيها، عن مواطن فيها. أما في 3 مواطن فلا يسأل أحد أحدا، وبين عليه الصلاة والسلام هذه المواطن، ويضم لها موطن رابع وهو الحوض، كما جاء في حديث آخر حيث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لذلك الصحابي السائل، فقال: أفعل إن شاء الله، أين أطلبك؟ قال: تطلبني تطلبني تطلبني. قضية الآخرة بكل ما فيها لما كانت من السمعيات لا يصح أن تسقط نواميس الدنيا، أحوال الدنيا، ضوابط الدنيا، السنن الكونية حتى في هذه الدنيا على الآخرة. الآخرة عالم يقيمه الله عز وجل من صفاته البارزة أنه لا زوال له. متى لا زوال له؟ نحشر من قبورنا، نعرض على الله تبارك وتعالى، نحاسب، فريق في الجنة نتيجة الحساب وفريق في النار. ينادي المنادي ببدء الخلود: يا أهل الجنة خلود فلا نار، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لكن ما يرد من عبارات تجلي حقيقة من حقائق الآخرة نرى أنها حقيقة، لكن كيفية هذه الحقيقة، الكيفيات معمات عنا ولا نستطيع أن نقيس. يعني عندنا في المنطق إذا طرحت مسألة من المسائل لأمر مغيب والذي أكلمهم فيه لا يدرون ما هذا الأمر المغيب، وقتها أقيسه بما لدينا، أقول أرأيت إلى كذا. المشكلة أن يقول أنه ما رأيت، مع ذلك أني فقدت أنا المقيس عليه. أما إذا قال رأيت قل له هذا مثل هذا، لكن تبقى المثلية ليست متطابقة. نتكلم عن أمور الدنيا، وقد مر معنا أن أهل الجنة في الجنة يخبرهم الله عز وجل عنهم بقوله وأتوا به متشابها، يعني الفواكه والطعام في الجنة. نعيم الجنة ليس فيه ثفل، ليس فيه فضلات، وهذا أيضا من جملة الفوارق الهائلة جدا. خلود فلا موت، وما بالداخل كله مع الخلود، لا تأن الخلايا لا تتكاثر وتهترئ كما هي عليها خلايانا في هذه الدنيا. إذن حذاري أن تقيس دار أقامها الله عز وجل للبقاء ودار جعلها الله عز وجل منصة انطلاق، مجال من مجالات إظهار ما علم الله عز وجل فينا، حيث علم الله أزل من أهل الجنة وأهل النار، وقد أمرنا الله عز وجل بهذه الدار ليظهر فينا أو ليظهر منا بالاختيار ما تعلق به علم الله تبارك وتعالى. إذا نحن في دار تزود، ابن قيم الجوزية في كتاب الروح يقول ثلاثة دور لكل دار نواميسها: الدنيا بكل ما نعرفه من نواميسها وسننها الكونية، وعالم البرزخ أيضا مختلف عن عالم الدنيا، نواميس عالم البرزخ غير نواميس عالم الدنيا، لا تقس عالم البرزخ على الدنيا. كما في الأصل ما يصح أن تطابق بين عالم الدنيا وعالم الأرحام، يكفي فارق واحد من الفوارق. أنت لو احتبس النفس فيك أو فيه لمدة 10 دقائق ودي ما في مشكلة، 10 أو 15 دقيقة حتى ما تقل لي أنا طويل النفس، ممكن أن أقتص في الماء وما أطلع إلا بعد نصف ساعة، يا سيدي ساعة احبس نفسك ساعة. أنا حوي أنت ما مع خبر، أنا الآن أقوله سرا سرا واضحا، حتى سر واضح، 9 أشهر تقريبا ما عم تنفس وما متت أبدا، ما متهيئ أنا أمامك تماما، وأنت 9 أشهر في عالم الأرحام ما كنا نتنفس. ما يصح تقول لي الآن طيب ما يمكن أن نستغني عن التنفس، أقول لك عدم التنفس من شأن عالم الأرحام والتنفس من شأن هذه الدنيا. بخلاف السمك قل ما شئت أنت، هي نواميس نحن نعرضها من أجل أن لا يسرح العقل، من أجل أن يطابق أو يقايس. دعك من مقايسة، أتلقى الخبر. الماهيات مجهولة، كيف وكيف وكيف حقيقة مجهولة. أنا يمكن أن أستقرب هذا بلون قياس خفي، لأنه حيث يقال ميزان يخطر ببالي الميزان، يقال كتب أيضا يخطر ببالي الكتب. فقط أذكر بالنصين اللذين مر معنا ذكرهما، الأول يدل على ما وكل الله به الملائكة من كتابه، والنص الثاني يدل على توحيد الأفعال، وكثيرا ما نكرر توحيد الأفعال. توحيد الأفعال: كل المخلوقات التي تراها ظاهرها باطنها ذرتها مجرتها علويها وسفليها كلها خلق الله عز وجل، لكن يشاء الله عز وجل أن يظهر في صورة بخار ماء أو في سحاب منهمر أو برد أو لوز قد أثمرته شجرة أو تفاحة أو قل ما شئت لبن حليب في الشاة، كله خلق الله عز وجل، لكن أمرنا أن نتعامل مع الأسباب. أنا ما يصح شرعا أتكلم من حيث الإمكانية، إمكانية مطلقة، الله لا يعجز شيء. لا يصح أن أقول أريد أن أشرب حليبا من الشجرة، أريد أن أشرب حليبا من البقرة شجرة، لا، هذه العادة التي جرينا عليها. لكن أيعجز الله عز وجل؟ أبدا، 100%. يخلق الله من العدم، من عدم ما بحاجة لمادة. أنا لو أعطيتك وأنت صائغ قلت لك أنا أريد خاتم، وهو ما عنده ذهب، ما عنده كتلة ذهبية صورنا الخاتم، وأنا ما عندي كتلة، قلت له طيب اخلق لي الخاتم، لا هو ولا جده لو كان صائغ ابن صائغ ممكن يفعل ذلك على الإطلاق 100%. نحن نتعامل مع المادة، طوع الله لنا المادة تطويعا كاملا، وهذا يتعلق بظاهرة التسخير. نحن لا نخلق من العدم. حتى الفلهويون هؤلاء الذين يعني يقولون إنه الإنسان الخلاق، خلاق هذه كلمة مجازية صارت، أي ليست كلمة على الحقيقة، أي خلاق، والله ما تستطيع تخلق ذرة هيدروجين. أنا صحيح هذا كلام علمي على فكرة، دعك من الآن قضية كذا وكذا وكذا. يقول الله تبارك وتعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. من الذي يكتب؟ الله، والله يكتب. هنا ترى ما في ملائكة، ما في ملائكة بالنص، أمان النص، والله يكتب، أسند الكتابة له سبحانه وتعالى. لكن هل يضير هذا أن يسند الله عز وجل لملائكة الكتابة؟ لو كتبت الملائكة فالكتابة بإذن من الله عز وجل وإمداد من الله تبارك وتعالى. إذن قوله والله يكتب ما يبيتون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. رسلنا يعني الملائكة. إذن نحن أمام نصين كلاهما يثبت الكتابة مع اختلاف في الإسناد، إسناد الفعل. إسناد الفعل لله بناء على تحقيق وحدة الأفعال. إذا أسند الله عز وجل لمخلوق أثرا من الآثار معنى ذلك أن هذا الإسناد إنما هو بإذن من الله عز وجل، وقد يكون إذنا كونيا وقد يكون إذنا شرعيا. فيما يتعلق بتوزن الكتب، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ هذه المسألة لم يتفق عليها العلماء لاختلاف النصوص. قلنا إذا كان النص ظني الدلالة، قد يكون ظني الدلالة وظني الثبوت أيضا، وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أي الأنماط النصوص. نحن أمام اختلف العلماء، اختلف معنى أن ذلك من المسائل الفرعية. أنا أسوق هذا يمكن مرة بعد مرة من أجل أن أبين أن الاختلاف في مسائل جزئية لا ينفي الأصل. أحد العلماء مرة ألقى محاضرة في مكان في الدولة أنكر الإسراء والمعراج، أنا وددت لو أنه أنكر بدليل ما عندنا مشكلة، ينكر ويقول دليل إنكار كذا كذا، لكن ما دليل عنده؟ اختلاف الروايات. علما بأنه بداية التشديد لو أنه كان له أذن سماعة واعية أن يقال له إذا اختلفت الروايات ليس اختلاف تناقض وتضارب، وإنما اختلاف توقيع، اختلاف إخبار، كأن يأتي صحابي ويخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يزرعون. لم نجد هذا المرور في نص آخر، لكن نجد معاني أخرى. يفهم من هذا لطول حديث الإسراء والمعراج، أنا أحيانا حينما يكون الإسراء والمعراج خطبة ما أتي بكل النص، أتي بالشاهد فقط، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثورا يخرج من جحر ثم يحاول أن يرجع فلا يتمكن. قال يا جبريل ما هذا؟ قال رجل من أمتك يتكلم بالكلمة فيندم عليها. الكلمة خرجت، انتهى الموضوع، سجلات ثور، ثور ها لا تنسى، يعني كلمة مدمرة بتكون. أنا ما أريد حقيقة أن أشغب، لكن ما في مانع بين جملة معترضة. أحد الفهمانين وهم أخطر من البهمانين، أقصد بالفهمان الآن هو حفظ نصا، كارثة أن يحفظ نص ويوظفه في ضلاله. هو المشكلة هي إنه حفظ نص، هو كم من إنسان يغش علم بأن هذا النص ما أنزل الله بتوظيفه من سلطان، الذي يوظفه زائغ بدليل. ما في مانع بين معترضة، بحاول أمحوها أنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أحدهم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا لحضر جنازة بيريز، والله ما هزني هزنا، قلت أشكيك إلى الله عز وجل. طبعا ما علقت أنا أنه أشكيك إلى الله تبارك وتعالى. لاحظ هذا الافتئات، لاحظ هذا الافتئات. إذا حفظ النص يستشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر جنازة يهودي خال، لا ما نعرف كيف. يا منكوب يا فهمان يا بهمان، أنت ماذا تقول؟ هل سجلت الكلمة؟ نعم سجلت، الآن تتداول منتشر الكلمة. أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا تريد الآن؟ يعني تريد أن ينصبوك في نقاط؟ ماذا تريد؟ أحيانا يكون يتسول. ارجع الآن إلى اختلف العلماء في الموزون. ما الموزون؟ هل الذات؟ منهم من ذهب وعنده دليل، لكن كما قلت كثرة الأدلة مع تنوع معانيها مع عدم قطعية معانيها، هذا مجال يفهم من هذا أنه يمكن أن أقول أنا بما قاله بعض العلماء، وأنت يمكن أن تقول بما قاله علماء آخرون، ولا يضرنا هذا الاختلاف في الطرح، لأن العلماء اختلفوا فذكروا. ما الموزون يوم القيامة؟ نحن عندنا كتاب كما قلنا كتبه العلماء، كتبه الملائكة علينا، نحاسب على الأقوال والأفعال والمواقف، ونحاسب على النوايا. لكن بالنسبة للنوايا هناك نصوص تدل على أن الملائكة يكتبون ما ظهر، ويرد الله عز وجل الأعمال التي كتبها الملائكة، لأن أصحابها ما ابتغوا بها وجه الله، هم كتبوا، ومن الذي اطلع على نواياهم؟ الله عز وجل. وأخطر حديث، أخطر حقيقة، أخطر حديث، أول من تسعر به الناس ثلاثة. أنت لو قلت لك ما يخطر بالك بس بشرط ما تكون تعرف، قل لي مثلا فرعون أو كذا، أو قل أو النمرود مثلا أو أبو جهل، أخطر. لا لا لا لا، أنت أبعدت. ثلاثة: مجاهد، قارئ قرآن، ومنفق. تصور أنت، تصور. لكن ما تظن أنت أنه كل منفق وكل مجاهد، هي كارثة أيضا، كارثة. كأن يهاجم الإنسان من يجاهد يقول له أول من سعر الناس بك أنت. لا لا لا، ما قال بك أنت، وإنما قال المجاهد يؤتى به يوم القيامة فيسأل ماذا فعلت، يقول جاهدت فيك يا الله، قل كذبت، جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. المنفق، ما الذي فعلت؟ أنفقت في سبيلك، قل له كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل. القارئ، ما فعلت؟ قرأت فيك يا رب، كذبت، قرأت ليقال قارئ. وضخمها، ما في عندي مشكلة على الإطلاق. لاحظ إذا معت النوايا، في نوايا وقد مر معنا أظن البارحة أو كذا قضية النية قضية هامة جدا، هي إكسير العمل قبولا، هي روح العمل. باختصار، عمل قليل مع نية صالحة خير من جبال من الأعمال مع نية فاسدة. لا تعتني بكثرة الأعمال بمقدار عنايتك بالنية الصادقة. نأتي الآن للموزون. ذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون هي الكتب التي تكتبها الملائكة عليك أو لك، المشتمل على أعمال العباد بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيئات بكتاب. يعني عند كاتب الحسنات يكتب وكاتب السيئات يكتب، كتابان لي أو علي، لي الحسنات وعلي السيئات، ويكون التوازن بينهما، التمييز بينهما. رجحه القرطبي، ما قال أكثر المفسرين، قالوا كتب توزن، ورجح هذا المذهب، هذا التوجه، هذا التفسير القرطبي. وقال لما رجحه قال هذا هو الراجح، قال روي عن ابن عباس. لما قال روي هنا أيضا مسألة عقدية، معنى ذلك أنه أتى بصيغة التمريض بسموها، قيل وقيل، روية مروى مقالة، روية وقيل، هي صيغة التمريض حتى في الفقه، وقيل كذا. أنت تتعلم لكن التبني لقال لروى، قال روية، علم بأنه الاعتقاد الذي يتحقق به الإيمان ويكفر منكره هو الذي يقوم على نص متواتر، لأنه الكفر مسهل، ما بصح أن أكفر إنسان بأمر ما ثبت عندي ثبوتا قطعيا متواترا. نحن أمام رؤيا معناتها استشفاف، تلمس ليس أكثر. رؤيا عن ابن عباس أن الله يخلق الأعراض أجساما فتوزن. يعني أنت صليت طويت الصلاة، يخلق الله عز وجل ما يقابل هذه الصلاة فتصبح أعمالك مجسمة، يخلق أعراضا، يعني يخلق ما يماثل الأعمال التي فعلتها. فالصحيح أنه توزن كتب الأعمال. هذا طبعا نقله في نهاية البداية والنهاية لابن كثير، ابن كثير من العلماء الذين يعتمد عليهم. ونقل عن ابن عمر توزن صحائف أعمال العباد، هذا هو تأكيد على ما ذهب إليه من ذهب على أن الكتب توزن صحائف الأعمال. قال فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام، لأنه ما ندري المادة التي كتب بها أو عليها الملائكة، لكنها كتابة كيفية مجهولة، حقيقتها ثابتة، ولذلك هنا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال. يعني ما بحاجة كما ذهب من ذهب إلى أنه يخلق أعراضا تماثل الأعمال، وإنما هي نفس الكتب، الكتب مثلت أعمالي أنا. إذا كان الملائكة بناء على بعض الأخبار وإن لم تكن بالقوة، قال الأنين يكتب، ولما بلغ الإمام أحمد أن الأنين يكتب توقف عن الأنين مع دئن، صور أنت أنه توقف، علم بأنه لا يقوم هذا على دليل، يعني دليل متين، لكنه تلمس قال خلاص ما بحاجة للأنين، ما من إن. الذين بينوا هذا عللوا أنه ربما كان فيه معنى الشكوى، علم بأن المريض بتجربة لما بإنه برتاح بقول بعنه بإنه بطن هيمن على القافية. إذا نحن أمام أحوال مرض، ثم ويقوي أن الصحف تكتب والصحف توزن، يقوي هذا المعنى. لاحظ كيف عم بتابع موضوع التأكيد والتأييد والترجيح، ويقوي ويشهد له حديث البطاقة. أنت سمعت حديث البطاقة؟ اسمع حديث البطاقة، ما روى أو روي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي، رجل من أمتي، رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ الجواب: فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ هذا ترى تأنيب، تأنيب وكاوي، هذا كاوي للي عنده وجه رقيق، مو اللي وجهه سميك، وجه تمساح. يقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب، والله على وكن أنا على فكرة عم طلع النتيجة أنا، لأنه على الأقل خلص هذا. فيقول الله تعالى: بلى. يقول: لا يا رب، أفلك عذر؟ لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. طبعا هذا المسكين لما قال 99 سجل ومد البصر وكل سيئات وما ينكر منها ولا حرف، لما قال حسنة خير إن شاء الله ما في مانع، لكن كأني الآن في فهمنا نحن في دنيانا أنه عليك 100,000 درهم دين، أنا والله معي درهم، اسكت أحسن لك. ملاحظ؟ هذا الدرهم ماذا يفعل أمام 100,000؟ شو عم تكلم أنت؟ أو هو مخور من الجوع وأعطي لقمة بقدر الإبهام، ما بين أسنانه بتضيع، خاصة إذا أسنانه على مستوى بطلي، مستوى تفرقة يعني متفرق كالأم الآن التي تفرقت أسنانا. يقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة، أي بطاقة فيها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك من الزين، 99 سجل وهي البطاقة. فيقول: يا رب، والله مثل ما قلت، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني بطاقة مهما كان وزنها مع 99. فقال: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء ولو مرة واحدة، هيك بإخلاص، خليت تدمع عينك فيها، ما في مشكلة عندنا مرة واحدة. أي هذا الرجل، وإذاك أحد المشايخ، أنا ما أخفي هذا، صار حوار، أنا كنت سلبي وبنيت هذه السلبية على أنه يستخلص رجل من أمتي، معك واحد منه الله أعلم، قال: لا، هذا نموذج، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتناقرنا وافترقنا دون أن نصل إلى اتفاق، أنا ما زلت مع أنه رجل واحد، لكن هو عمم، والله هو أحسن مني، أنا ضيق الأفق، أرجو الله أن تكون عامه، والله ما بالعكس، هذا أحب، وهذا ليس لكل عبدنا، لا، جاي هنا ترى، جاي معي في سلبية، وهذا ليس لكل عبد بل لعبد أراد الله به خيرا، لكن الشيخ كما قلت ذهب غير هذا المذهب، وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال، نفس العمل، فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية، ليس الكتب، الأعمال نفسها، ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى، فتثقل بفضل الله، وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية، ثم تطرح في كفة الظلمة وهي الشمال فتخف، وهذا في المؤمن، أما الكافر فتخف حسنات وتثقل سيئاته بعذل الله سبحانه وتعالى. قال الطيبي: قيل إنما توزن الصحف، رجعنا مرة ثانية للصحف، وأما الأعمال فإنها أعراض، فلا توصف بثقل ولا خفة، والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد، وهذا أمر الله عز وجل. إذا ثبت هذا نحن مع الذي ثبت، أو تجعل في أجسام ثم توزن. قال ابن حجر والصحيح، هذه لون جولة بين العلماء حقيقة، حتى ندري أن هناك بعض الاختلافات في المسائل الجزئية، وهذا لا ينفي الميزان، قلنا ما ينفي الكتابة، ما ينفي الآخرة، وإنما هو اجتهادات بنيت على نصوص ربما جاءت، فكل مجتهد فهم منها ما فهم. قال ابن حجر والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، موصحه صحيح، قال صحيح ابن حجر. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وذكره ابن كثير أيضا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن، ما عندك سلوكك أنت. وعن أبي مالك الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي قول هذا. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا يوضع في الميزان. حين منتظر يوم القيامة أنا صار عندي معنيين، إما الكتب ما أفاجأ بهذا، وإما الأعمال، وإما أمر آخر ما وصلنا إليه افترض. وقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بخن هي كلمة استحسان، مثل ويح ترحم، ويل عذاب، بخن بخن لخمس، بخن بخن لخمس: ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن. وهذا المعنى قبل أن أكمله بيخطر بالبال أنه أنا سأسافر إلى بلد من أجل تجارة، ينبغي أن أعرف ما السلعة الرائجة هناك، وينبغي أن أعرف سعره هناك، لألي أشتري بمئة هنا وبيع بخمسين هناك، مع تتاجر مفلس سلفا قبل أن أسافر. ينبغي أن أسعى إلى السلعة التي لا يثقل وزنها هنا ويرتفع سعرها وربحها هناك. ما أثقلهن في الميزان، في الميزان قال معلسان: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وعن جابر رفعه النبي صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ نحن من رجحت، من رجحت؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال، هذا بين الجنة والنار، لكن كل أصحاب الأعراف ما قالوا إلى الجنة. إيقافهم على الأعراف الذي هي قنطرة بين الجنة والنار، قال هذا من أجل التصفية ليس أكثر. وقيل: قد يوزن الشخص نفسه، هذه آخر من أقوال يعني. دليل، لاحظ كيف العلماء يقتنصون الأدلة. قال: لأنه ورد أن ابن مسعود كان يصعد نخلة فضحك الصحابة من حمش ساقه، من رقة ساقه، من دقة ساقه، أي من دقتها، فقال لهم: تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض؟ فدل هذا على أن الأشخاص توزن، لكن لا يخطرن بالبال أنه هو وزن كرش مع التفشي، أي شيء تفشي، لا أبدا، ما له علاقة بالغلاظ والسمن والسقل أبدا أبدا. لو كنت رفع الخيزران قد يكون أهل النار، وإن كان ما له علاقة، قضي البدن الحسي، بدي بدن المعنوي أنا، إذا صح بدن معنوي، بدي ذاتك أنت من الداخل. كم أنت تحب الله، كم أنت تتعلق بجناب الله عز وجل، كم أنت حاضر مع الله تبارك وتعالى، كم أنت مشتاق إلى الله. أحد الصالحين كان يمشي في الطريق يظهر أنه كان يعني يجذب، يقول: يا من يا من يراني ولا أراه، اشتد شوقي إليك، اشتد شوقي إليك. عم يحكي عن جده، ما مزح هذا. قال فدل هذا على أن الأشخاص توزن. وفائدة الوزن الآن سؤال لو أنه طرح طارح فقال. طبعا السؤال نفسه وارد لكن أنا لست مع مثل هذه الأسئلة إلا ابتغاء المعرفة لا ابتغاء التشكيك، لأنه ما في فائدة من الميزان. هذا كلام أنا سامعه من بعض الساقطين حقيقة، حيث لا يفهم لما ينكر أنه ما بحاجة. وأنا أقول لك الحساب كله ما بحاجة له. أنا أقول الحساب كله لولا أنه ثبت ما نحتاج إليه، إن الله يعلم أهل الجنة من أهل النار 100%. هذا كلام وعلى يقين من هذا، لكن ما في مانع أن أبحث عن الحكمة من، إلا أنه ما ينبغي أن توقفني هذه الحكمة على الإثبات أو النفي. ما علاقة لا بإثبات، افترض إن ما فهمت الحكمة أنا. يقول وفائدة الوزن جعله علامة أهل السعادة وعلامة على أهل الشقاوة، وتعريف العباد لما لهم وعليهم من الخير والشر، وإقامة الحج عليهم. ما عاد في حجة، مثل لما كنا في المدرسة، لما كنا في المدرسة طالب مشاكس ما مرة قدم اختبار وكان فوق 50 إلا تحت 50، وما مرة حاول يغير هو إنه ما دام تحت 50 معناته منك أنت فعلا منك. يا أستاذ أنا ما أقبل بهذا التصحيح. طيب خير إن شاء الله، أين الورقة؟ تفضل أنت صحيح، أوضح من أنت صحيح، قل له أنت صحيح. إذا بيستطيع يزيد نصف درجة أنا حاضر بعطيه درجة، لكن إذا هو أنصف إذا كنت أعطيته 45 بيعطي نفسه 41. هو واضح؟ إيه؟ إذن فيما يتعلق بإقامة الحجة عليه هاي الورقة، أنت ما فعلت هذا فعلته فعله ثم يوزن من أجل التقديري. عندي موقف واحد فقط ما أطيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو الله عز وجل أن يصبركم صبرا ترتفع به درجاتكم ومقامكم عند الله تبارك وتعالى، حتى يبلغكم الله عز وجل مقام الحبية. الله عز وجل يحب الصابرين 100%. فصبركم إن شاء الله تبارك وتعالى في ميزان الحسنات. سؤال الواسطي، نحن بحاجة لنفائس الأنفاس الحاضرة مع الله، بحاجة حقا. هذه عطور نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة إذا زكم النتن الأنوف، إذا كثرت الغفلات وتراكمت، إذا أظلمت النفوس، بحاجة لجلاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تنضأ وأن جلاءها ذكر الله عز وجل أو لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هي الصقالة تسقل حقيقة. سئل الواسط عن الذكر فقال الخروج، الذكر الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف وشدة الحب له. ينبغي أن يصاحب قلبك حب وخشية. الحب وحده يفلت الزمام بطيش المحب، أما إذا كان في خشية جلال الله عز وجل تستحضره وأنت تحب الله تبارك وتعالى. أما أن تخرج من الغفلة إلى الحضور مع الله تبارك وتعالى مع غلبة خوف، صحيح أنت ذاكر الله عز وجل، لكن هل يقبلوني أنا على وجل؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، هم يأتون صلاة وصيام وحج وركوع وسجود وذكر وقيام ليل وصدقات. وقال ذو النون المصري، أختم به إن شاء الله، من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة، والله ينبغي أن نحاسب نفسنا على الحقيقة، نسي في جنب ذكره كل شيء. يعني ينبغي أن تنظر في قلبك فلا يبقى في القلب سوى المذكور توجها إليه وتعلقا به. ما دام في خواطر في شوائب. يعني وكم مرة الراديو الذي أو المذياع هذا أهمل الآن أمام التقنيات الحديثة، ما حد يسمع على الراديو، ما أدري إذا في راديو بقي راديو ولا ما بقي، هذا المذيع المهم بقي ولا ما بقي. حينما كنا نستمع إلى إذاعة لندن في الراديو، حتى نركز الإبرة ينبغي أن تكون الإبرة ضبطا على القناة ضبطا، وإلا ذات اليمين شعرة أو ذات الشمال شعرة، في برازيت يسمى تشويش. يعني بدك صوت صافي ركز الإبرة. أنت إذا ركزت إبرة قلبك متوجها، قد انخلعت من كل ذاتك، أنت ذاتك، أنت دعك من الأهل والمال والفلوس وكذا، إذا كنت خايف، أنا بعلمك طريقة من أيسر ما تكون. خايف على ماذا؟ خايف يا أخي في عندي مسألة بدي رتبها، يا أخي رتبها بعد ما تصلي الذكر وانظر كيف يوفقك الله عز وجل إلى ترتيبها. يعني عندك 5 دقائق صلاة، ضروري تستحضر فيها 100 مشكلة، ضروري ترتب انه بعد ما تخلي الصلاة بدك تركب السيارة وتروح لفلان. اخي اجليها، اجلها، لولا انها هيمنت على الذات لما حضرت في النور. الصلاة نور على فكرة، الصلاة نور. الغبش هذا يأتي من الاشباح، النفس فيها كثير من الاشباح. الاشباح انما هو تجسيد للهموم، الهموم لون من الوان التعلقات بهذه الدنيا التي نحن فيها، متعلق بكذا ومتعلق بكذا ومتعلق بكذا. بدي افترض الان عليه شيك ما له رصيد، وبعد بكره وعم يصلي بيسرح وبيمرح، علما بانه ما بيحل ترى مساله انه ما في رصيد بالصلاه. انت توجه الى الله بالصلاه وترك الامر حقا، وابحث بعد الصلاه، ما عندنا مشكله على الاطلاق. ابحث، اسال فلان، اسال فلان، اسال فلان، ما عندنا مشكله على الاطلاق. هنا يقول، قال: نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله تعالى عليه كل شيء. انت ما تخاف، انت سلم تسليم كامل مطلق على الحقيقه. قال: وكان له عوضا عن كل شيء، والله ما تناله من الله عز وجل حضورا معه خير من الدنيا ولو لحظه واحده وكل ما فيها من اولها لاخره. عنده مليان الممتلئ المطبخ طعام، بتاكله مره واحده انت، موجود الطعام. عنده 20 دشداشة تلبس. هلا لو افترضنا انه انا جنيت في يوم من الايام وعندي 15 دشداشة لبستها فوق بعضها، والله بيصفقوا لي 15 دشداشة، يعني دشداشة واحده فقط، مو صحيح؟ كم بطن؟ بطن وحده. تناولت الطعام يمكن لمدة 15 دقائق، 10 دقائق، ما أكثر من 10 دقائق، وانتهى الموضوع خلص لبكرة إن شاء الله تبارك وتعالى، انتهى الموضوع. يعني الانشغال بما سوى الله عز وجل ينبغي أن يكون مقننا مقننا. لا تلبس الحذاء وأنت في الصلاة، بعد ما تخلص البس الحذاء يلا. لا تشرب الحبة اللي نسيتها أنت وجاء ذكرك له وأنت في الصلاة، والله ما شربت الحبة من شوي أنا كأخي، الله يرضى عليك، لولا أن الحبة قد قفزت في ساح قلبك نطوطت هكذا صارت تراقص لما استحضرتها. أخي راح تشربها وأنت في الصلاة، ما راح تشربها وأنت في الصلاة. قد ينبغي أن يصفى القلب ما استطاع، هي مجاهدة، عنوان مجاهدة هذه، ما تقول ما بستطيع، ما تقول ما بستطيع. ثم يقول ها هنا، وقال: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت أحمد المسجدي يقول: سئل أبو عثمان فقيل له: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة. ترى في كثير من هذا النمط، نذكر يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شكرا ملون، يمكن مستحضر كل القنوات الفضائية وأنا عم أذكر. المهم قالوا له: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة. طبعا الحلاوة هي أنا على يقين من أن السكري لو كان 600 ما بتضره، بالعكس هي بتخفف السكر 100%، هي حلاوة من نوع خاص. طيب، فقال، لاحظ ماذا قال، والله أنا ما أدري الآن حقيقة، ما أدري بما يقول، ولو سئلت ما بعرف، لكن قال: احمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. يعني أنتم أما ذكرتم الله باللسان، لك طيب أحسن ما يكون ما في ذكر من مرة، لا باللسان ولا بالجنان، الحلاوة بالقلب، واللسان هو الذاكر، إذا زين الله عز وجل عضو من أعضائكم وهو من أهم الأعضاء الذي هو اللسان بطاعة الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد.